اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الكلام في التجري يقع في أربع نقاط. النقطة الأولى في قبح الفعل المتجرى به، وقد وقع الكلام بين الأصوليين في أن الشخص لو قطع بأن كائلا معينا خمر، وفي الواقع هو ما، فإذا قطع وشربه فشربه يصدق عليه فعل متجرى به. وقع الكلام، هذا الفعل يصير قبيحا أو لا، أو أنه يبقى على ما كان عليه قبل تعلق القطع به؟ فإذا كان حسنا أولا الآن أيضا يصح ولا يصير قبيحا. اختار الشيخ الأعظم والآخرون عدم الخوف انتفاء عنه، يعني لا قبحة الفعل المتجرى، وإن خالف الآخرون شيخه في مسألة العقوبة. فالشيخ الأعظم ذهب إلى انتفاء العقوبة عن المتجرى، بينما الآخند ذهب إلى استحقاق الحقوق، استحقاق المتجري للحقوق. وإن اختلفا في ذلك، يعني في مسألة العقوبة، ولكنهما اتفقا في مسألة عدم الخوف. أجل هناك أجل التجري يكشف عن سوء السريرة، سوء سريرة المتجري، ولكن من دون قبح للفعل. فالفعل المتجرى به إذن أصلة الدعوة سرعه لذي تبقوا عليه. الفعل المتجرى به يكشف عن سوء السريرة من دون أن يكون قبيحا، وهذا نظير الألفاظ الدالة على معاني قبيحة، فإنها هذه الألفاظ تكشف عن معنى قبيح، ولكن هي بنفسها ليست من الألفاظ، ليست قبيحة. فكلمة عورة مثلا تدل على معنى قبيح، تنبئ عن معنى قبيح سيء، لكن نفس اللفظ ليست قبيحة. كذلك يقال في من في الفعل المتجرى يكشف هو عن نفس سيء قبيحا، عن سوء للناس، لكن بنفس الفعل هو ليس بقبيح وليس بسيء. هذا الرحل الاول، الفعل هو ليس بقبيح وليس بسيء. هذا الرحل الاول في هذه المسألة. ويمكن الاستدلال على هذا الرأي في الوجوه التالية، الوجه الاول بعد شلون افرق ثمان شلون نسويه هيك على اي حال ليس اشتباه بعد الراي الاول لان هذا الراي الاول له يمكن الاستدلال عليه بعده وجوه الوجه الاول ما ذكره الآخر في الكتاب وحاصله أن العنوان لا يوجب قبح الفعل إلا مع قصده فمثلا عنوان الاحترام لا يوجب حسن القيام للشخص القادم الا اذا قصد عنوانه اما اذا لم يقصد لا يقال هذا القيام القيام حتى لأنه احترام إذ المفروض لم يقصد هذا العنوان فالعنوان إذا تكرار وكرر لا يوجب حسن الفاعل إلا مع قصد ذلك العنوان وفي المقام نقول العنوان الموجود لدينا هو عنوان مقطوع الخمرية وهذا العنوان لا يمكن أن يوجب قبح الفعل الفعل المتجرّي إذ المتجرّي يشرب السائل بما أنه خمر لا وليس بما أنه وليس بما أنه شنو مقطوع الخمر فإن هذا العنوان لا يقصد وكل إنسان قاطع من هذا الخمر وكل إنسان حينما يقطع بشيء هو من هذا القبيل فأنا مثلا حينما أقطع بأن هذا تفاح وفي الواقع مثلا هو برتقال فحينما أكلها لا أكلها بما هي مقطوعة مقطوعة كونها تفاح بل بما هي تفاح وعنوان القطع لعله أفصل عنه حين الارتكاب وبتعبير آخر هو ملحوظ بنحو الآلية لا بنحو استقلالية فالنتيجة إذن لا يمكن أن يقال بقبح الفعل انتهى كلام الآخر تكرار على سبب ذلك لا يمكن أن يقال بقبح الفعل المتجرى به لأن الموجب لقبحه ليس إلا عنوان مقطوع الخمرية وهذا العنوان حيث لا يقصده الفاعل المتجرع حين فعله وشربه وتناوله لا يقصد عنوان مقطوع الخمرية فلا معنى لطيرورة الفعل قبيحا بعد عدم قصد العنوان هذا حصير الكلام الآخر وفيه إن كان مقصوده قدس سره أن المتجري ليس الداعي له هو القطع بالخمرية، فحينما يشرب سائل المقطوع كون خمرا، حينما يشرب لا يكون السبب والعلة بشربه هو القطع بالخمرية. القطع بالخمرية لم يقع داعيا وسببا بالفعل، وإنما الداعي للفعل هو نفس الخمرية. فحينما يسأل الشخص يقال لماذا تشرب هذا السائل، لماذا؟ ماذا يقول؟ قل لأنه خمر، ولا يقول لأنه مقطوع الخمر، فيعلل ويجعل العلل بفعله هي نفس الخمر لو قطع بالخمر، إذا كان هذا مقصود الآخر فهذا خطير. يعني ليست الغاية وليس السبب للفعل هو القطع بالخمر، صحيح تماما، ولكن لا يلزم في صيرورة الفعل قبيحا أن تكون الغاية هي القطع بالخمر. بل يكفي أن يكون الإنسان متوجها ولو في الجملة لعنوان القطع بالخمرية، الالتفات في الجملة لهذا العنوان، عنوان القطع بالخمرية يكفي للفضوح، وإلا يكون الداعي والعلة هو الخبر. وهذا نظير من كان بيده عصا وضرب بها شخصا لا لغرض إيلامه بل لغرض اختبار العصا وأنها تنكسر أو لا، فإن ضربه يقع قبيحا. بالرغم من عدم قصده الإيلام، وليس الداعي هو الإيلام، لكن مع ذلك يقع الضرب قبيح، ولا وجه لذلك إلا أنه ملتفت إلى كون هذه الضربة مؤلمة، فعلمه بتحقق الإيلام يكفي في قبح الفعل، وإن لم يكن الإيلام مقصودا له. هذا إن كان على الشق الأول، وإن كان الشق الثاني، وإن كان مقصود الآخر قدس الله روحه الشريفة هو أن المتجري لا التفات له أبدا إلى عنوان مقطوع الخمرية، وإذا لم يكن ملتفت إليه أبدا فلا يكون الفعل قبيحا. إذا كان هذا مقصوده فيرده أن هذا مخالف للوجدان. فإن المتجري وإن لم يكن له التفات تفصيل إلى عنوان قطع بالخمرية ولكن له التفات إجمالي. وبتعبير آخر ارتفادي، لأن هناك أشياء ثابتة في ذهن الإنسان من دون أن يكون متوجها لها على سبيل الفهم. تسمى مثل هذه الأمور بأنها معلومة ارتكادا وإجمالا، لا مقصود علم إجمالي، ليس ذات العلم الإجمالي. بلي بلي بلي بلي بلي بلي لا مو المقصود علم إجمالي هنا، نفس ذات العلم الإجمالي في باب شنو شبه المحصورة وغير المحصورة. لا لا لا لا لا هذا مصطلح حاضر العلم الإجمالي. العلم الإجمالي بمعنى ارتكادي يعني غير ملتفت إليه. عنوان مقطوع الخمرية موجود، فكل متجري هو يعلم أن هذا مقطوع الخمرية. هذا الأمر قد حين الفعل ما متوجه إلى تفصيله، لكن في ارتكازه وفي مخيلته وفي ذهن هذا الشيء موجود ثابت. الخلاصة انتهت مناقشة الآخر. الخلاصة نقول في مناقشة الآخر، إذا كان مقصود أن هذا المتجري حينما يشرب هذا الشيء ليست العلة لفعله هو قطع بالخمر، لكن ما يشترط أن يكون الفعل العلة للفعل هي ذلك، يكفي أن يعلم بأن هذا مقطوع الخمرية وإن لم يعلم وإن لم يكن الداعي له هو الخبر. وإذا كان مقصودك لا أصلا هذا ما يعلم بأن هذا مقطوع الخمرية، فما يدري ما منتفت له أبدا، فهذا خلاف الوجدان، لأن الوجدان قاضي بأنه التفات تفصيلي طعمه موجود، لكن التفات التفاتي موجود ويكفي هذا المقدار ماذا لقبح الفعل. هكذا ينبغي أن يورد على الآخر. وأما ما سجله المرزى قدس الله روحه الشريف عليه على الآخر من أنه بناء على عدم التفات المتجري إلى عنوان مقطوع الخمرية يلزم عدم إمكان تعلق تكليف بعنوان القطعي، يلزم بناء على عدم التفات المتجرد إلى عنوان مقطوع الخمرية يلزم عدم إمكان تعلق التكليف بعنوان القطعي، فلا يمكن أن يقال إن قطعت بالحق المشهود به فشهد، يلزم أن لا يمكن هذا. إيه؟ لأنه لا يلتفت إلى كونه قاطعا على رأي آخر بكون الحق لفلان حتى يمكن أن يشهد. فتشريع مثل هذا الحكم وأمثاله يصير لغوا عن عنوان تكرارها عن عنوان القضية ما يلتفت القاضي. فإذا ما يلتفت لا بعد حينئذ توجيه الحكم لعنوان القطع يصير غير ممكن. مع أنه الحال نجد في الشريعة الإسلامية بعض الأحكام وجهت إلى القطع، بل توجيه الأحكام إلى القطع أمر حقلائي غريب لحقلائي لا محظورة فيه، مع أنه على رأي الآخر يمكن عدم إمكان ذلك. أكرر من الأول، المناسب الإيراد على الآخر كما سجلناه وذكرناه لا كما ذكره الآخر بالنرجاء، إذ يرد عليه أن الآخر ذا إذ يرد عليه على النرجاء أن الآخر ذا لا يقصد دعوى صدق هذه الدعوى، دعوى أن القطع يستحيل الالتفات لا يقصدها حتى يقال له لازم هذا عدم إمكان تعلق التثبيت بالقطع. وإنما يقصد أن المتجري عادة لا يكون ملتفتا حين ارتكابه للفعل المتجري، لا يكون ملتفتا إلى حجر القبر، ليس مقصودا أنه لا يمكن أن يفعل. هل يمكن احيانا الشخص يلتفت الى حيثيه القضيه كما لو قيل للانسان ان قطعت فتقاتل، ان قطعت بوجوب الجمعه او ان قطعت بعداله شخص فقل معقول إن قطعت فشل، إنما يوجه له الحكم في هذا الشكل ويقال له إن قطعت فشل، إن قطعت فتصدق، فسوف يلتفت هو إلى حيثية قطعه بعد توجيه الحكم له بهذا الشكل، سوف يتوجه إلى حيثية. إن التوجه إلى حيث القطع ليس أمر مستحيل، وإنما هؤلاء يقول عادة في حق المتجرم يحصل، أما في حق إنسان آخر لو وجه له حكم بعنوان إن قطعت صفحة الكذا ممكن أن يتوجه إلى حيث القطع على أي حال. هذا في الوجه الأول. الوجه الثاني عن تلك الرأي الثاني، وإنما أقول شنو وجه الثاني على إثبات الرأي الأول، وهو أنه لا قبحة الفعل المتجرد ما أشار له الآخند في الكفاية أيضا والمرجى في كلماته، من أن حيثية الانكشاف لا تغير الشيء ولا تقلبه عن واقعه. فشرب الماء إن كان حسنا فبتعلق القطع بكونه خمر، وانكشاف أنه خمر، حيث القطع يعني الانكشاف، لا يتغير عن واقعه، بل يبقى المنكشف كما هو. فإن كان خمرا فهو قبيح، وإن كان ماء فهو حسن، وبالانكشاف الموافق أو المغاير، وبالانكشاف الموافق أو المغاير المخطئ لا يتغير الشيء عن واقعه. وتمسك لذلك بالوجدان، تريد الوجدان، فقال إنه قاض بأن الشيء لا يتغير عن واقع أمره، عن حقيقته، وعن حقيقته بتعلق الانكشاف الموافق أو المخالف. هكذا ذكر هذا من حلم في الوجه الثاني. وفيه أن وجدان قاض في العقد، وأظن وقوع خلط بين مسألة المصلحة والمفسدة وبين مسألة الحسن والحسن. فالشيء لا يتغير عن واقعه، الانكشاف الموافق أو المخالف لا يتغير. مولانا مولانا من ياحن ياحن مصلحة أو المفسد، فإذا كان شخص يتيما فقيرا فإكرامه فيه مصلحة، سواء قطعت بأنه ليس بيتيم أو قطعت بأنه يتيم. قطعي فقطع الموافق أو المخالف ما يأثر، ما يغير من مسألة المصلحة والمفسدة شيئا. وأما من حيث الحسن والحسن يمكن أن يتغير الشيء بالانكشاف المخالف أو المخالف، بل العقلاء يحكمون بذلك أيضا، ومنهم الآخند والمرزان يحكمون بذلك، لأن الشيء يتغير حسنا وقبحا بالانكشاف الموافق أو المخالف يتغير، كما هو الحال في مسألة الانقياد. فإنهم حكموا بأن الانقياد حسن. هذا التصوحي هذا بلا إشكال، إنما الاختيار في التجربة، أما الانقياد كلهم حكموا بأنه حسن. فمن قطع بأن السائل الفلاني خمر، وكان قطع مخطئ، فلو تركه كان تركه ماذا؟ انقيادا حسنا. هذا سلمه به. فلو كان القطع لا يغير حسن الشيء او قطعه ما يغيره، كيف صار ترك هذا الشيء حسنا مع انه في واقعه هو ليس ماذا؟ بخبر، حتى يكون ترك حسن وفي واقع ليس بخبر حتى يكون ترك حسن، ما عدا ذلك قالوا انقياد حسن وترك حسن. هذا معنى ان الشيء بالقبل عيد الانكشاف موافق او المقال يمكن ان يتغير حسن وقبح. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.